الاعتبار بالآيات الكونية خلق الله من 33 إلى 45، المطر والنبات والثمر 33-36، الليل والنهار والشمس والقمر 37-40، آيات الله في تسخير البحار والسفن 41-44، وإعراض الكافرين عن كل هذه الآيات الكونية والشرعية من 45 إلى 47. قال الله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آيات الله في المطر والنبات والثمرات وآية علامة لهم لهؤلاء المكذبين للبعث آية لهم الأرض الميتة اليابسة المجدبة أحييناها بالماء فأنبتنا فيها من أصناف النبات وأخرجنا منها حبا كالحنطة والشعير والقمح والذرة فمنه يأكلون فالذي أحيا هذه الأرض بإنزال المطر وإخراج النبات قادر على إحياء الموتى وبعثه وجعلنا فيها في هذه الأرض جنات بساتين من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لتسقى ليأكلوا من ثمره من ثمار تلك البساتين وما عملته أيديهم أي لم تخلق الثمر ولم يكن لهم سعي فيه وما عملته أيديهم لم تعمله أيدي هؤلاء إنما صنع بيد الله عز وجل وإنما نبت بأمر الله عز وجل وقدرته أفلا يشكرون أنعم الله تعالى عليهم بعبادته والإيمان برسله بهائم يأكلون وفقط ألا يشكروا هذه النعمة بل والله أضل من البهائم لأن لهم عقول ينبغي أن يفقهوا بها سبحان الذي خلق الأزواج كلها تقدس وتعالى الله الذي خلق وأنشأ الأصناف كلها مما تنبت الأرض من الحبوب والنبات والأشجار ومن أنفسهم من الذكور والإناث ومما لا يعلمونه من المخلوقات في البر والبحر وغيرهما سبحان الله وذكر لهم آية أخرى الليل والنهار والشمس والقمر وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سبحانك ربي آياتك كثيرة واضحة دالة على قدرتك نشهد أن لا إله إلا أنت وآية ودلالة لهم على القدرة العظيمة الليل نسلخ منه النهار نخرج منه النهار إخراجا لا يبقى معه شيء من ضوء النهار والمعنى ننزع النهار فنذهب به ونأتي بالليل فإذا هم مظلمون داخلون في الظلام وآية أخرى وعلامة على وحدانية الله الشمس هذه الشمس تجري لمستقر لها لموضع تستقر فيه لا تتجاوز ذلك التقدير تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد في ملكه العليم بخلقه الذي لا يخفى عليه شيء من أمره وجعلنا القمر آية وقدرناه من حيث سيره منازل 28 منزلا في 28 ليلة من كل شهر ويستتر ليلتين إن كان الشهر 30 يوما أو ليلة إن كان 29 يوما. آية. حتى عاد في آخر منازله في رأي العين كالعرجون القديم، كعذق النخلة المتعرج المندرس في رقته وانحنائه وصفرته وقدمه، رفيع رفيع جدا كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا الشمس يصح ولا يسهل لها أن تدرك القمر فتجتمع معه في الليل، ولا الليل سابق النهار يسبقه فيأتي قبل انقضاء النهار، وكل من الشمس والقمر والنجوم في فلك يسبحون يسيرون بتقدير الله عز وجل وحفظه ويترددون على الدوام. هذه الأفلاك الموجودة التي تسير فيها والمدارات التي تسير فيها النجوم والكواكب. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل من الشمس والقمر والنجوم في فلك يسبحون. لا اصطدام ولا تسير الأمور بدقة. آية أخرى. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وآية وعلامة لهم على قدرة الله أن حملنا ذريتهم آباءهم الأصول ممن نجا من الطوفان من ذرية آدم زمن نوح عليه السلام، حملناهم في الفلك، حملناهم في الفلك في سفينة نوح، حملناهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون المملوء بمخلوقات الله، فقد حمل فيها من كل جنس زوجين، وخلقنا لهم من مثله من مثل فلك نوح وما عملوه على شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله تعالى ما يركبون فيه. سبحان الله. فيبين الله سبحانه وتعالى من آيات تسخير البحار والسفن، وإن نشأ نغرقهم، ولو أردنا إغراقهم مع إيجاد السفن أغرقناهم، فلا صريخ يعني فلا مغيث، صرخ به يعني استغاث، فلا صريخ لهم لا مغيث لهم ولا هم ينقذون ولا هم ينجون إذا غارقوا بأمر الله وقضائه إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فلا ينجيهم إلا رحمتنا لهم وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء آجالهم إلى وقت محدد. ثم ذكر إعراض الكافرين عن كل هذه الآيات الكونية والشرعية. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وإذا قيل لهم لهؤلاء المشركين المعرضين عن الإيمان اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، احذروا ما بين أيديكم من عذاب الدنيا وما خلفكم من أمر الآخرة وشدائدها لعلكم ترحمون، أعرضوا عنه غير مبالين به، أعرضوا عنه غير مبالين به. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم تدل على توحيده واستحقاقه للإفراد بالعبادة إلا كانوا عنها معرضين غير معتبرين بها. وإذا قيل لهم لهؤلاء المعاندين أنفقوا على الفقراء والمساكين مما رزقكم الله من الأموال قال الذين كفروا للذين آمنوا استهزاء بهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ ألستم تعتقدون أن الله يطعم البشر وأن الله أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ إن أنتم إلا في ضلال مبين. ما أنتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا إلا في ضلال مبين واضح وبعد عن الحق. طبعا هذه الشبهات يا أخواني، الشبهات. ها أنطعم ولو شاء الله أطعمه؟ مش أنتوا تقول ربنا اللي بيرزق؟ بتقولوا لي بقى زكاة وصدقة، ها ليه بقى من ذا الذي يأخذ الله قرضا حسنا؟ ليه؟ خلاص يطعم الله عز وجل من شاء. طبعا فرق كبير جدا بين الأمر القدري والأمر الشرعي، ده شرع تكليف ليختبركم فتضربون به عرض الحائط. كان شبهات كثيرة جدا. أنقتل ما ذبحناه بأيدينا ونترك الميتة التي قتلت بيد الله؟ شبه. هكذا أمر سبحانه وتعالى أن تراق الدماء وأن يذكر اسم الله، فأعرضوا عن ذلك كله، وهذا أنموذج لإعراضهم عن آيات الله عز وجل.